فالقبر أول منازل الآخرة، فلا بد من الإيمان بما صحت به الأدلة من الأحوال في القبر، ومن ذلك الفتنة في القبر، وهي سؤال الميت بعد دفنه الأسئلة الثلاثة المعلومة، وقد تقدمت معنا في أول شرح هذا الكتاب: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هذه فتنة القبر، والناس فيها